لا سوى العلم طريق للعلا، كل من ساروا عليه وصلوا. وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء، وبه عز الرعيل الأول. لا سوى العلم طريق للعلا، كل من ساروا عليه وصلوا. وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء، وبه عز الرعيل الأول. أمة الإسلام في سالفها بهداها تستنير الدول. أمة الإسلام في سالفها بهداها تستنير الدول. أمة عالمة عاملة، أهلها من نور طه نغلوا. أهلها من نور طه نغلوا. أهلها من نور طه نغلوا. لا سوى العلم طريق للعلا، كل من ساروا عليه وصلوا. وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء، وبه عز الرعيل الأول. واسأل الرازي عن أسفاره، وابن حيان الذي لا يجهل. واسأل الرازي عن أسفاره، وابن حيان الذي لا يجهل. وابن سينا لم يزل قارنه، فخر من في العلم عنا نقلوا. فخر من في العلم عنا نقلوا. فخر من في العلم عنا نقلوا. لا سوى العلم طريق للعلا، كل من ساروا عليه وصلوا. سنة الله وهدي الأنبياء، عز الرعيل الأول. لا سوى العلم طريق للعلا، كل من ساروا عليه وصلوا. سنة الله وهدي الأنبياء، وبه عز الرعيل الأول. واسأل الأيام عن قرطبة، والأساطين إليها ترحلوا. واسأل الأيام عن قرطبة، والأساطين إليها ترحلوا. حين كنا الشمس للدنيا، فما أمة إلا إلينا أقبلوا. أمة إلا إلينا أقبلوا. أمة إلا إلينا أقبلوا. لا سوى العلم طريق للعلا، كل من ساروا عليه وصلوا. وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء، وبه عز الرعيل الأول. سل وسل ما لست تدريه، فلن يرتوي بالعلم من لا يسأل. سل وسل ما لست تدريه، فلن يرتوي بالعلم من لا يسأل. وتعلم كل ما جد، فمن قال يكفيني قريبا يذبل. قال يكفيني قريبا يذبل. قال يكفيني قريبا يذبل. لا سوى العلم طريق للعلا، كل من ساروا عليه وصلوا. وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء، وبه عز الرعيل الأول. لا سوى العلم طريق للعلا، كل من ساروا عليه وصلوا. وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء، وبه عز الرعيل الأول.